وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد بعد ختامه لسورة الكهف، قال: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير. هذه القصة تحتاج إلى مؤلف، من تمكن بعد وقت فليجمع كلام العلم في هذه القصة، وسيجد الكثير والكثير من كلام العلم، لا سيما فيما يتعلق في الآداب، وكذلك في الصحيحين وغيرهما، الحديث مخرج فيه في الصحيحين. قال: ننبه على بعضه بعون الله، فمنها نذكر ما يتعلق بطلب العلم، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، لأن موسى أمر ولا يأمره الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بما هو أفضل، فدل ذلك على أنه عبادة. إذن الرحلة في طلب العلم عبادة أو لا؟ لأن موسى رحل فنقتدي به، كذلك شرع من قبلنا شرع لنا. فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلب، يعني التعب، هذه مسافة طويلة، فكيف بالقريب؟ من باب أولى وأحرى أن يذهب، سواء سماه سفرا أو لم يكن سفرا، ولا يستبعد أن يكون محل الدرس أو المعلم بعيدا، وإذا استبعد ذلك ورآه بعيدا فالعلم أبعد أو لا؟ هكذا بعض يقول مثلا في مكة هنا يذهب العزيزية يقول هذا بعيد مشوار إذا لا انتهى العلم أبعد، العلم أبعد، لو كان العلم في الطائف أو في جدة الأصل أنك تذهب وأنت مسرور. قال: فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، يعني ترك ماذا؟ ترك تعليما فذهب لطلب الزيادة، فرحلة موسى ليست من أصل ماذا؟ ليست لطلب أصل العلم، لأنه عالم من أولي العزم، لكنه رحل لأي شيء؟ للزيادة. إذن الرحلة إذا كانت في شأن موسى من أجل الزيادة في طلب العلم فلطلب أصل العلم من باب أولى وآكد، صح أو لا؟ استدلال في محله. قال: لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك، يعني قدم الزيادة على أصل التعليم، هو معلم وهو مرشد، فترك التعليم وهو عبادة من أجل الزيادة، من أجل الزيادة. حينئذ يرد السؤال: من كان في بلد ما وهو يخطب الجمعة ويعلم الناس على قدر ما أعطاه الله عز وجل وعنده شيء من علمه، فهل يترك الناس أو يذهب ويتزود من العلم؟ هذا على حسب ما عنده من علم، هذه مسألة شائكة اليوم في كثير من البلدان. لو ذهب بعض الجهات، لو ذهب لوقع الناس في حرج، لكنه عنده ماذا؟ عنده شيء من العلم، ويستطيع أن يبحث وأن يسأل وأن يحسن السؤال، فيصل حينئذ عامة الناس إلى المقصود. إذا كان سيتضرر الناس بعد فواته هذا لا يجوز له أن يرحب، بل يبقى على حاله ويتزود من علم فيه في مكانه. وأما إن كان ثم من يخلفه فلا إشكال أنه إذا ذهب فهو أولى له. قال رحمه الله تعالى: وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك، ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، يعني التزود أهم من ترك ذلك، يعني التزود، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل، يعني يعلم ويتعلم، يجمع بين الأمرين، لكن تبقى القضية في ماذا؟ في الرحلة على التفصيل السابق. أما إذا كان يتعلم ويعلم في موضعه هذا هو الأصل، لأنه إذا ظن أنه اكتفى من العلم فهو أجهل من حمار أهله، إذا ظن أنه اكتفى، ولو كان عالما ولو كان معلما، إذا ظن أنه قد بلغ الغاية في العلم وأنه لا يحتاج إلى أن يتزود من العلم فهو ما عرف العلم وجاهل هذا. ولذلك قال أهل العلم: إذا قال الرجل عن نفسه إنه عالم فهو جاهل، فهو جاهل. لماذا؟ لأنه سيبقى عنده من المسائل الكثير وكثير يجهله. نعم أصول العلم قد يحويها، قد يجمعها أصول العلم، لكن يبقى ماذا؟ يبقى النظر في أقوال، في أدلة، في بعض الكتب، في علوم لم يقرأها أصلا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون محتاجا إلى التزود، فيجمع بين ذاك وذاك. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من فوائد قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان. العلم كله من عند الله تعالى، سواء سعيت أو لم تسعى، كله من عند الله تعالى. هذا ينبغي أن يكون أصلا في أول الطلب، قبل أن تجلس في حلقة من الحلقات أن تعتقد أن المعلم الحقيقي هو الله عز وجل، وأن هذا سبب، كما أنك تذهب إلى وظيفة نحوها وهي السبب للرزق، والرازق هو الله عز وجل، كذلك المعلم هو الله عز وجل. يجب أن يكون هذا عقيدة، ويجب أن يستحضره. ولذلك إذا أكثر من قراءة في الكتب التي تعتني بالطلب والأدب والآيات المتعلقة بالعلم وفضل العلم، هي التي تعين على استحضار مثل ذلك. لكن إذا كان بعيدا عنها ستنسى هذه المعلومة، ماذا يصنع؟ سيكتبها في ورقة تبقى معه، هذا عسر. لكن يكثر من النظر في هذه الكتب من أجل أن يستحضر، ولا بأس أن يجعل كل شهرين أو ثلاثا أن يجرد كتابا فيه في ذلك، أن يجرد كتابا في ذلك، مع أنه يمر عليه، ولو أن يمر على بعض الفصول دون بعض. فليس من لازم قراءة كتاب أن يقرأه حرفيا من أوله إلى آخره، بل ينظر ما يحتاجه فيقرأه، وما عدا ذلك فيتركه، لا إشكال في ذلك. قال: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوع، علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، يسعى له سبب تحصيل. ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، يعني فتح من الله، فهم في القرآن، هذا من عند الله تعالى. قد يتخذ السبب وقد لا يتخذ السبب، فيفتح عليه مباشرة في فهم آية، هذا ليس مقصورا على أحد دون أحد، إنما هو من عند الله تعالى، لقوله: وعلمناه من لدنا علما. ومنها التأدب مع المعلم، تأدب مع المعلم، هذه من الآداب المأخوذة من قصة موسى. وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني مما علمت، إذا أنا أحتاج إلى أن أتعلم، إلى أن أتعلم، هكذا المتعلم. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، أشبه ما يكون به بالاستئذان، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر. الجفاء ماذا؟ يأتي كأنه أعلى من شيخه ويتكلم معه وكذا، لا يرخي بصره أصلا، يعني يقول هذا لن يتعلم كذلك، هذا كمن يريد أن تعطيه شيئا ملكك أنت بالعافية بالقوة، ها، بدل ما يقول أعطني سيارتك أنا أحتاجها، دخل يده في الجيب، الله المستعان. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر، انظر فسر ماذا شيخنا رحمه الله تعالى، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، يعني لا كأنه في غنى، أنت موجود أو لا سيال، فلا يظهر افتقاره إلى المعلم، بأنه لو زال الدرس، لو زال المعلم، قد يكون في ضجر، قد يكون في حاجة، في فاقة، لا يظهر ماذا؟ أنه سيان، افتقارهم إلى علمه، الذي لا يظهر للمعلم افتقاره أو افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياهم، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، هكذا أنه يعلم معلمه، قال هذا فات الشيخ، فيذهب إليه يقول روى فلان وقال فلان وفي كتاب فلان إلى آخره، يظهر ماذا؟ أن عنده شيئا ليس عند معلمه، وهذا خطير جدا. قال: بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، من أنفع شيء للمتعلم أن تظهر لمعلمك أنك في حاجة إلى علمه، وأنه لو فات قد يفوت العلم كله، هذا الأصل. لماذا؟ لأن العناية من المعلم للمتعلم هذه مطلوبة، وكلما اعتنى المعلم بالمتعلم حينئذ امتاز عن غيره. قال: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، يعني يكون عالما فيحتاج إلى علم يتمهر فيه فاحتاج أن يقرأ على عالم آخر. وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم العلم ما لم يعط سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر، كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحو من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها يأخذ ممن هو دونه، يعني هو محدث فيقرأ على غير المحدث لا إشكال فيه. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله تعلمني مما علمت. من الذي علمك؟ الله عز وجل. الله لذلك والله هو الذي يعطي، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير من طرق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فاته كثير من العلم. لابد أن يعرف إذن ما هو الصبر، ولابد أن يعرف حقيقة الصبر والوسائل المفضية إلى الصبر وأنواع الصبر، فإذا كان جاهلا بذلك كيف يصبر على العلم؟ أمور مترابطة بعضها مع بعض. قال أنه يفوت بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه. تبي ولازمه، قد يصبر أياما لكنه لا يلازم الصبر. إذا العبرة بماذا؟ بالصبر وملازمة الصبر. أما الصبر وأصله قد يوجد عند بعضه، ولذلك إذا وجد ماذا؟ إذا وجد ما يخالف هوى المتعلم حينئذ يظهر ماذا؟ أثر الصبر، يظهر أثر الصبر. قال رحمه الله تعالى لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر، يعني مما يعين على الصبر، مما يعين على الصبر وتحصيله وتحقيقه، إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر. يعني أنت ماذا تريد؟ تصبر على ماذا؟ تريد العلم، تريد أن تصبر على العلم. إذا تصبر على شيء تعرفه أو شيء لا تعرفه؟ لابد أن تعرفه. إذا مما يعين على الصبر في طلب العلم هو معرفة حقيقة العلم ومعرفة الطريق الموصل إلى طلب العلم، إلى العلم، وهو طلب العلم والطرق التي توصل إلى تحقيق العلم. علمك بهذين الأمرين يعينك على الصبر، يعينك على الصبر. قال رحمه الله تعالى إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، انتفى. يصبر على ماذا؟ يصبر على شيء يعلمه وهو لا يعلم حقيقة العلم ولا كيف يصبر على العلم ولا كيف ينال العلم. إذن يصبر على أي شيء؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة، وهذا محال عقلا أن يصبر على شيء لا يعرفه، إنما يصبر على شيء يعلمه. إذن لابد أن يعرف ما هو العلم وماذا يوصل العلم إلى أي شيء، وما الغاية وما الهدف وما الوسيلة حتى يتحقق له الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء لا تعلمه لا تخبره كيف تصبر عليه، صح ولا؟ صار أمر غيبيا. هنا حصل الابتلاء لموسى عليه السلام، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. إذن العلم بحقائق الأمور تعين على ماذا؟ على الصبر وعلى ملازمة الصبر. وفي ما يتعلق ببحثنا حقيقة العلم وحقيقة الطرق الموصل للعلم لا بد أن تكون واضحة كالشمس. قال رحمه الله تعالى ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، لأن طالب العلم هذا يحتاجه كثيرا، أنه قد يقول ماذا أحفظه بعد قليل إن شاء الله، إذا لابد أن يعلقه بماذا بالمشيئة، ولا يستكن إلى نفسي ولا يركن إلى نفسي، وألا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، بمعنى ماذا؟ أنه قد يقول نعم الصبر وأنا أصبر إلى آخره، لكن إذا جاء الأمر هو عزم أولا على الصبر، لكن إذا جاء محل الصبر لم نجد صبرا. إذن العزم على الشيء ليس هو عين الشيء، العزم على فعل الشيء ليس هو عينه، ولذلك سأحفظ وأفعل أماني كذلك، وإذا اعتراني كذا وكذا الجواب كذا إلى آخره، ثم يمر الشهر والشهر والسنة والسنتان ولا شيء، صح ولا؟ إذن عزم ولم يفعل. إذن فرق بين العزم وبين الشيء. يقول إن حصلت مصيبة سأرضى بالمصيبة، لكن إذا وقعت المصيبة أين الرضا؟ لا شيء أو لا. إذن الفرق واضح جليل بين إرادة الشيء وبين فعله والتلبس به. هنا عزم على الصبر لكن لما وقع الأمر لم يكن ثم صبر. قال رحمه الله تعالى أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل، ما صبر، سأله أو لا. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع وكذلك، يعني يسأل عن مسألة ماذا يظن الطالب أنه إذا كلما تبادر شيء للذهن سأل عنه فهو أمكن له، لا، لأنه قد يأتي تشرح في محلها، والسؤال حينئذ يقتضي جوابا مقتضبا، ثم قد لا يستوعبه الطالب يحتاج إلى مقدمات، إذا ليس كل ما بادر إلى الذهن من سؤال سأل عنه، والأصل في المعلم أنه إذا سئل عن شيء يعلم أنه سيأتي أن لا يجيب، هذا الأصل، وسيأتي في محله، وإذا رأى المصلحة بذلك فلا يجيب ولا يجيب. قال كما إذا كان فهمه قاصرا، هذا وجه آخر، يعني مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تدرج فيه في الفهم، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث، يعني السؤال في غير محله فلا جواب له، سؤال في غير محله، إذا رأى المعلم ذلك حينئذ لا يجيب، لأنه سؤال فيه في غير محله، أو يكون السائل ليس أهلا للسؤال، لأن بعض يظن ماذا؟ أنه إذا سأل سؤالا كبيرا ظن أنه ماذا؟ أنه كبير فيكبر مع السؤال، هكذا يظن البعض، هذا في بادئ الرأي. قال ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاته العفو منها، يعني ما يطيقون، ولا يكلف الناس شيئا ما لا يطيقونه، هذا في المختلط مع الناس، إذا اختلط بالناس واختار الخلطة حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من الصبر، ولا يسأل الناس ولا يطلب الناس شيئا لا يقدرون عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان هذا في العبادات، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فما كان من قبيل الأخلاق والآداب والكمالات سواء كان شرعية أو عرفية حينئذ لا يطالبهم شيئا فوق قدرتهم، هذا إذا كان مخالطا، وإن كان بعيدا عنه فسلم وسلم. قال رحمه الله تعالى العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، يعني ماذا يحصل له؟ ماذا؟ نفور، دائما يعاتب، كلما قصر عاتب، ما سألت غبت، يقول هذا كله ماذا؟ هذا كله عتاب، العتاب هذا يحرك النفوس، حينئذ تحصل السآمة والملة، فيحصل القطع، دوام الصحبة لن يحصل به بكثرة العتاب. قال فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، ينفرون منه ويسأمون، لأنه يدقق معهم في ماذا؟ فيما قصروا، ولو نظر إليه إلى نفسه أنه هو مقصر معهم لكفاه ماذا؟ لكفاه إعذارا للناس، أن يعذر ماذا؟ أن يعذر الناس. قال بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما كان صالحا، أن أباهما صالح هكذا هنا قال. ومن استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه فقال فأردت أن أعيبه، فأردت أنا عن الذي أمر الله عز وجل فأردت أن أعيبه. وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ، أراد ربك، أردت، فرق بينهما. كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأن لا ندري أشر أريد، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ربهم أظهرون الفاعل أريد كنوا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه يجز الوجهان ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى، يعني لا يفارق من رأسه إذا انتهت المدة ذهب وتركه هكذا دون أن يبين له، فيغضب أحيانا، وهذا يحصل بين الناس، يغضب من شيء ما في نفسه قد يكون محقا وقد لا يكون، لكن يترك مباشرة ويمشي. طيب الآخر بين له، أرسل له رسالة، عاتب، أعذره، بين. أما هكذا من رأسك هذا مناف لي للأدب ومناف لي للعقل والحكمة، بل للدين كذلك، لأن الأصل ماذا؟ إذا كان ثم صحبة فالأصل المحافظة عليها، لأن إذا كانت صحبة شرعية دينية فهي مطلوبة شرعا، تعاونوا على الخير. فإذا بدر من أخيك المسلم شيء ما وغضبت، قد يكون بالفعل أنه أخطأ، لكن لابد أن يعلم، لابد أن تخبره. وأما هكذا هذا باطل هذا. ولذلك قال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى عليه السلام. إذن هذا من الأشياء التي تقتضيها أداب الصحبة، أنه لا يترك هكذا من رأسه، وإنما لابد أن يبين. أما كذا يقول أنا غضبت، غضبت لماذا؟ بين السبب حتى يعتذر، إذا علم أنه قد أخطأ في حقك فيعتذر، أو يبين لك ماذا أنك فهمت خطأ. ثم كلام ثم فعل قد يكون محتملا، قد يكون أخطأ بالفعل ويقول لك ماذا؟ نعم أخطأت، أنا تعذر منك ونحو ذلك، وتقبل منه، هذا الأصل، من اعتذر فاقبل منه، هذا من الأدب، من كمال الأدب. وإذا كان اللفظ محتملا ولم يرد بين مراد، قال لا أنا ما كان قصدي كذا وكذا، أنا قلت هذا وليس لك. حينئذ الإنسان، بعض الناس دائما الكلام إذا كان حمالا، والأفعال من باب أولى، إذا كانت حمالة لوجوه يحمله على الأسوأ هكذا، وقد لا يكون مقصودا للفاعل أو القائل. إذن لا يترك، إذا بدر من صاحبه من صديقه شيء ما لا يبادر إلى الترك حتى يعتبه، يعني يبين له، وإذا كان ثم عتاب فيحصل. قالوا قد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم، حتى شرط عليه السكوت فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر.